وأما الزهد الذي يترك مثلا الطعام والشراب حتى يضر بدنه، أو يلبس في الشتاء ثوبا خفيفا يدخله البرد، أو يقف في الشمس في الحر كاشفا الرأس أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس بزهد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.